الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. شعبة شعبة خطب مكانها. وليد، من لم يكن ذبح عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس، سمعت جندبا ومن لم يكن ذبحا عندك. أنا أعرفها، ما اسمك؟ اللي قبلك ما اسمك؟ حفظت يا عبد الرحمن؟ الله يهديك. معك دفتر وقلم؟ أمجد، عندك إبراهيم. سليمان ايش؟ مسلم بن حرب. كيف؟ قال الإمام مسلم ماذا؟ مسلم قال حدثنا شعبة. لا، هذا غلط. عندك شعبة عن الأسود. عندك قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن أحد حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس حدثني عن قال سمعت جندب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد فخطب ثم قال فمن ذبح فليبدل مكانها ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب اليمين الغموس. قال الحافظ بن حجر: الغموس بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة. الإمام البخاري كما ترون أبهم الحكم. باب اليمين الغموس، ما حكمها؟ يعني جعلها هكذا بدون حكم. قال: فهو فعول بمعنى فاعل. طيب لحظة. قال: قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا، فسميت بذلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد، فكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. وقال ابن التين: اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها في الإثم، ولذلك قال مالك: لا كفارة فيها. لكن هذا التعريف الذي ذكره عن غمس اليد في الدم أو الطيب أو الرماد هذا في يمين مستقبلية، والذي نعرفه وسننظر إن شاء الله في اليمين الغموس أنها على الماضي ليست على المستقبل، ويكون فيها كاذبا إلا إذا كانت تدخل المستقبل أيضا ويكون عازما الكذب. واحتج أيضا بقوله: أي لا كفارة فيها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله، ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. قال البخاري عليه رحمة الله: باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة. قال الحافظ بن حجر: قوله دخلا مكرا وخيانة هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة وغدرا. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: يعني مكرا وخديعة. وقال الفراء: يعني خيانة. وقال أبو عبيدة: الدخل كل أمر كان على فساد. وقال الطبري: معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم. هذا هو المعنى الذي ذكرنا أنه يعني ماذا؟ على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر انتهى. قال: ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس وورود الوعيد على من حلف كاذبا متعمدا. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قاله الحافظ قال أخبرنا شعبة. من شعبة؟ أنت أكرم واسمك أكرم؟ لا، شعبة بن الحجاج بن الورد العثكي. قال حدثنا فراس ابن من؟ خيرا، ضبطه الحافظ لكن لم ينسبه. تقول ابن يحيى الهمداني، خيرا، الخارفي، ولا يزال خارف بهذا الاسم إلى الآن. قال: سمعت الشعبي عامر بن سراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. خيرا، في لفظ آخر بدل القتل واليمين الغموس جاء بشهادة الزور. قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال الحافظ بن حجر: ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك، وهو العقوق وقتل النفس واليمين الغموس. ورواه غندر عن شعبة بلفظ: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس، شك شعبة. أخرجه أحمد عنه هكذا. وكذا أخرجه المصنف في أوائل الديات والترمذي جميعا عن بندار عن غندر، وعلقه البخاري هناك، ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ: الكبائر الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال قتل النفس. ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. ولم يذكر قتل النفس. وزاد في رواية شيبان: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والقائل: قلت: هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر، والعجيب والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون السائل من دونه، من دون عبد الله بن عمرو، والمجيب هو عبد الله، أو من دونه، ويؤيد كونه مرفوعا حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده. ثم وقفت على تعيين القائل، قلت: وما اليمين الغموس؟ وعلى تعيين المسؤول، فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح ابن حبان، وهو قسم النواهي، وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبيد الله ابن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري، فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس: قلت لعامر ما اليمين الغموس إلى آخره. فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسؤول الشعبي وهو عامر، فلله الحمد على ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد. هذا يدلك على فرح الحافظ بن حجر بهذه الفائدة. فإني لم أرى من تحرر له ذلك من الشراح، حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان على اقتصار، بل اقتصر على رواية شعبة، وسيأتي عبد الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات إن شاء الله. وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك، وأن في الذنوب صغيرا وكبيرا وأكبر في أوائل كتاب الأدب، لأن كثير من الناس يظن أنها صغائر وكبائر فقط. لا، هناك ما بين الكبائر والصغائر معاصي كثيرة متوسطات، وأن في الذنوب صغيرا وكبيرا وأكبر وفي أوائل كتاب الأدب. وذكرت ما يدل على أن المراد بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر، وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمر بلفظ من أكبر الكبائر، وأن له شاهدا عند الترمذي عن عبد الله بن أنيس وذكر في اليمين الغموس وذكر فيه اليمين الغموس أيضا. واستدل به الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقصر لا كفارة فيه، وإنما كفارتها التوبة، يعني دلالة الاقتران، اقترنت بهم فهي مثلهم، وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل العمد. فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه. الحمد لله أهديك الله سبحانه. وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف، لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز، كقوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والإيتاء واجب والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس فيها كفارة، يعني صبر، يمين صبر، ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق، يعني يمين صبر يوقف، قف احلف. وظاهر سنده الصحة، لكنه معلول لأن فيها عنعنة بقية، فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل، فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة بل آخر مجهول. وأيضا فالمثل مختصر ولفظه عند أحمد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة الحديث. وفيه وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله، وذكر في آخرها ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. ونقل محمد بن نصر باختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في يمين الغموس. محمد بن نصر وابن المنذر وابن عبد البر كلهم يذكرون اتفاق الصحابة على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها. هذه مهمة بارك الله فيكم. وقد نقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على ألا كفارة في اليمين الغموس. وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، قال ولا مخالف له في الصحابة. وهذا من هو آدم بن أبي إياس في مسند شعبة، وإسماعيل القاضي في الأحكام. ولا مخالف، نعم، ولا مخالف له من الصحابة، واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر. وأجاب من قال بالكفارة كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر الشافعي بأنه أحوج بالكفارة من غيره، وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيرا، والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورده ورد المظلمة. فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي، بل تنفعه في الجملة. وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن مسعود، واحتج بإيجاب الكفارة في من تعمد الجماع في صوم رمضان وفي من أفسد حجه، قال: ولعلهما أعظم إثما من بعض من حلف اليمين الغموس، مع أن ابن حزم لا يقول بالقياس. ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك. ومن حجة الشافعي قوله في الحديث الماضي في أول كتاب الأيمان: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأمر من تعمد الحنث أن يكفر، فيأخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثا. أين الذي هو خير؟ يعني حلف ألا يفعل ثم رأى غيرها، ما هذا؟ حلف على ماضي أو حلف كذبا مستقبليا، يمين فاجرة كاذبة من بدايتها. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. إلى هنا بارك الله فيكم.